إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون، إن المحن التي تعرض لها المسلمون قديما وحديثا، والمؤامرات التي يحيكها أعداء الدين للإسلام وأهله، وصفحات التاريخ الإسلامي مليئة بمثل تلك الاعتداءات المتكررة، والتاريخ متخم بمثل تلك الجرائم المنكرة، وهذا التاريخ مليء وحافل أيضا ببطولات إخواننا من أهل الإسلام النجباء، وتضحيات رجالاتها النبلاء من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه، ومنهم من ينتظر، وما بدلوا تبديلا. يعلم المسلمون أن الدنيا دار بلاء وابتلاء، وأن الله جل وعلا يبتلي عباده بما يشاء. ألف لام ميم، أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. وإنما وقع في أراكان تلكم المملكة المسلمة التي دخلها الإسلام قديما في عهد الخليفة هارون الرشيد سنة 72 و100 من الهجرة، لما انتشر تجار المسلمون في شرق آسيا وأصبحت دولة مسلمة، سلاطينها مسلمون، بنوا المساجد والمدارس، وكانوا يعيشون بسلم وسلام، بل وكانوا يعينون من حولهم من تلكم النواحي من أهل الأديان. وكان بجانب تلك الدولة المسلمة دولة أراكان دولة أخرى، وهي المعروفة اليوم ببورما، وهي دولة بوذية لها عصبية وغلو، وفيها من البوذيين الغلاة والمتعصبون منهم على المسلمين ما الله بهم عليم. وإذا بهم عبر التاريخ لما رأوا قوة المسلمين وتكاثرهم، ثم رأوا منهم ضعفا هاجموهم، وكان المسلمون قلة وتشاغلوا عن أنفسهم، فانتصر أولئكم من الغلاة البوذيين عليهم واحتلوا البلد سنة 84 و700 و1000، أي من 200 سنة تقريبا. ضموا أراكان إلى بورما وغيروا اسمها إلى ميانمار، فتحول المسلمون من دولة مستقلة إلى أقلية ضمن دولة فيها أكثر من 50 مليون نسمة، وكان ذلك بعون من المحتلين الغربيين. ثم إن المسلمين رجعوا إلى أنفسهم، فكونوا لأنفسهم قرى تجمعوا فيها حتى لا يذوبوا في تلكم المجتمعات، وبدأت الهجمات تتوالى على المسلمين في قراهم، وحصلت مذابح يندى لها الجبين، وكان منها تلك المذبحة الوحشية التي راح ضحيتها حوالي 150,000 مسلم خلال أيام، وذلك في القرن 19 المنصرم. ثم توقف القتل فيهم لفترة، فما استعاد المسلمون عافيتهم حتى قتل البوذيون منهم أعدادا كثيرة أخرى، وطردوهم وشردوهم وأرهبوهم وخوفوهم، وصاروا لا يدرون أين يذهبون، فتفرقوا إلى باكستان وإلى بنغلاديش يأوون إلى بلاد فقيرة مثلهم أو أشد منهم فقرا. ومنهم من توجه لأم القرى وصار لهم فيها جالية كبرى. أيها المسلمون، ازدادت وتيرة الهجمات الإرهابية والمذابح الوحشية في الفترة القريبة الماضية التي وصلت حد الإبادة الجماعية. أحرق المعتدون البوذيون قبل سنوات قرى كاملة فيها آلاف البيوت، منهم من مات في داخلها من أهلها، ومنهم من استطاع أن يفر إلى المجهول. تلكم هي بعض المآسي التي يئن تحت وطأتها إخوان لكم في العقيدة، ولعل الكثير منا لا يعرف عن هذه القضية فضلا عن هذه المنطقة، ولا عن موقعها وعن مآسي المسلمين فيها وعما يجري فيها على أيدي البوذيين عبر التاريخ. نعم، تتابع فيها على المسلمين غلاة البوذيين عبر التاريخ إبادة جماعية وحرق للقرى بأكملها، وتهجير جماعي بغية تغيير الخريطة الجغرافية بإحلال البوذيين مكانهم، وتم ذلك بالفعل. فأصبح المسلمون اليوم أقلية، وصار عددهم يقل يوما بعد يوم بسبب الجرائم البشعة والإجراءات التعسفية، ويخشى عليها أن يأتي يوم تصبح في قائمة النسيان كحال الأندلس المنسية. إخوة الإيمان، يرعاكم الله، إن المعتدين في بورما يوغلون في التنكيل بالقتلى والتمثيل بالجثث مبالغة في الوحشية، وتخويفا وترويعا لمن لم تبلغهم تلكم الأحوال. ولا يزال العالم المتحضر ينظر إلى تلكم الصور الفظيعة الحقيقية غير المختلقة التي انتشرت على وسائل الإعلام المختلفة دون أن تحرك فيها ساكن. قتل، تعذيب، حرق، همجية، وحشية، تشريد وتنكيل، مهما نقول فالواقع أشد مما هو متصور أو منقول. وهذا حال العالم المتحضر، يغمضون أعينهم ويصمون آذانهم ويتشاغلون عنهم بموت فلان وقتل فلان، ولا تأتي الجرائم المنكرة التي ننكرها والتي تقع من الإرهابيين في بلاد الغرب عشر معشار ما يقع في أركان للمسلمين. ومع هذا نجد إعلامنا فضلا عن إعلامهم تنشغل بقتل واحد أو اثنين أو عشر أو عشرين أو 30 أو 40، ولا تنقل صورة ولا خبرا ولا حالا عن قتل مئات بل ألوف من المسلمين. إن قضية مسلمي بورما تشكل محنة كبيرة، وهي كارثة إنسانية وجريمة عظيمة في حق البشرية. وإن مذابح المسلمين في بورما من أشهر الأعمال الإرهابية الجماعية التي ما زالت ترتكب ضد البشرية من أكثر من قرنين من الزمان، وهي من أعنف الجرائم التي تمارس ضد المسلمين الأبرياء ضمن سلسلة طويلة من المواقف المشابهة تعرضوا لها في دينهم ودنياهم عبر القرون الغابرة. ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله القوي المقتدر القاهر فوق عباده العزيز المنتقم، منه نستمد العون والنصر. نحمده سبحانه ونصبر على بلائه، ونصلي ونسلم على المبعوث إلى كل البشر، بلغ الرسالة وأدى الأمانة وجاهد في الله حق جهاده فانتصر. أما بعد، اتقوا الله أيها المسلمون فقوموا بواجبكم تجاه إخوانكم المسلمين تفوزوا برضا الرحمن في الدنيا والآخرة. إخوة الإسلام، إننا نذكر العالم بتلك الجرائم الهمجية الممنهجة والفواجع المأساوية المدمرة التي ترتكب على مرأى ومسمع من العالم، ونطالب بالانتصاف للمظلوم والتنديد بالظلمة الوحشيين ورد المظالم لأهلها المنكوبين. ألم تروا للعالم المتحضر وهم يعطون جائزة نوبل لمن يقتل المسلمين ويشردهم؟ نناشد العالم أجمع إن كانوا ذوي رأي وعقل أن يسعوا في منع هذه المجازر المتكررة والإبادة الجماعية وكف أذاهم وإجرامهم أداء لحق المسلمين المستضعفين، واتخاذ الوسائل للضغط عليها كي يتمتعوا بحقوقهم الإنسانية التي تكفلها جميع الشرائع الإلهية والقوانين البشرية. نحن نتذكر عباد الله تلك المآسي التي تعرض لها المسلمون في أراكان ولا زالوا يتعرضون لها. لا ننسى ما يتعرض له المسلمون في كثير من البلدان الإسلامية من المذابح المشابهة، ونحن لا نملك في هذه الخطبة إلا أن نشيد بمواقف الشعب الأركاني المسلم وبقية المظلومين وصبرهم على دينهم وقضاياهم العادلة. نعم، وأظهروا لنا شجاعة عالية وصبرا على دينهم، ربما لو تعرض له البعض منا لا يصبر على تلكم الدين، لا يصبر على الدين وهم في هذه المواجع وفي هذه الفواجع. نعم، إنما يتعرضون له زادهم إيمانا وصبرا على دينهم. ونسأل الله تعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يتقبل ضحاياهم شهداء، وأن يداوي جرحاهم ويفك قيد أسراهم ويرحم ضعفهم، وأن يكتب لهم النصر على أعدائهم، إنه على ذلك قدير وبالإجابة جدير. أيها المسلمون، إننا نهيب بجميع القادرين من المسلمين أن يهبوا لنصرة إخوانهم في أركان بالعون والمساعدة عبر القنوات الرسمية المسموح بها، فإنما نصر المسلمين في مآسيهم فإنما ينصر نفسه ويطيع ربه، ومن خذلهم فإنما يخذل نفسه ويغضب ربه. وما فائدة المال إذا لم تصرف في مثل هذه الأحوال ولم تعطى بأيدي الموثوقين من أهل الإسلام لكي يعينوهم؟ وحسرة على من أمسك مالا ولم يدفع لهم. إنما المؤمنون إخوة، وقال صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. رواه الشيخان من حديث النعمان بن بشير. وقال جل في علاه: إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. قال صلى الله عليه وسلم: انصر أخاك ظالما أو مظلوما. فقال رجل: يا رسول الله، أنصره إذا كان مظلوما؟ هذا حال أهل الإسلام، يقول: أنصره إذا كان مظلوما. وأنت ماذا تقول؟ كيف نصرت إخوانك المسلمين في بورما؟ هل وقفت معهم؟ هل دعوت لهم؟ هل تحدثت عن قضيتهم؟ قال انصره إذا كان مظلوما، أفرأيت إن كان ظالما كيف أنصره؟ قال تحجزه أو تمنعه من الظلم فإن ذلك نصره. رواه البخاري من حديث أنس. ونصوص الكتاب والسنة في الترغيب في نصرة المسلمين كثيرة، ولا شك أن نصرتهم دليل على صدق الإيمان. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله، أولئك سيرحمهم الله، إن الله عزيز حكيم. وفي حديث عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه، ومن كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته، ومن فرج عن مسلم كربة فرج الله عنه كربة من كربات يوم القيامة، ومن ستر مسلما ستره الله يوم القيامة. رواه البخاري. وفي حديث أبي موسى الأشعري مرفوعا المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا وشبك بين أصابعه، متفق عليه. ومن نصرتهم الدعاء لهم والقنوت في الصلوات وتبني الأيتام والأرامل ومساعدة الفقراء والمحتاجين منهم، وحذار الحذار من الاتجار بقضيتهم والاشتهار على حسابهم كما يفعله بعض الموبوئين، كما يفعله بعض الموبوئين في التويترات والواتسابات. ألا لا تجعلوا المستضعفين سلما لقضاياكم الخاصة، ولا ترتفعوا على ظهورهم لأجل مآربكم الخاصة، واعلموا أنكم مسؤولون يوم القيامة. وضعوا أموالكم في أيدي أناس تثقون بهم، وحذار من الصور والمقاطع الملفقة التي تنشر عنهم لأنها تضر بقضيتهم، ولنعتمد الحقائق والصور الحقيقية التي تخدم قضيتهم ولا تسيء إليها. وعلينا أيها المسلمون بالدعاء والقنوت، لا سيما في دعاء القنوت في الوتر وفي السجود. نسأل الله جل وعلا أن يرفع عنهم المآسي، وأن يجعل لهم فرجا، وأن يجعل لهم مخرجا. هذا ونصر الدين فرض لازم، لا للكفاية بل على الأعيان، بيد وإما باللسان، فإن عجزت فبالتوجه والدعاء بحنان. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وارض اللهم عن الأربعة الخلفاء الراشدين والأئمة الحنفاء المهديين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن بقية الصحابة والآل أجمعين. ونسأل الله تعالى أن يعز المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها، وأن يكشف ما نزل بهم في بورما، ونسأل الله جل وعلا أن يكشف ما نزل بإخواننا في أراكان، وأن يرفع عنهم الذلة والمهانة، وأن يؤلف بين قلوبهم، وأن يجمع شملهم، وأن يجعل لهم بعد الاستضعاف قوة، وأن يرد كيد المعتدين إلى نحورهم، ويجعل تدبيرهم تدميرهم، ويجعلهم عبرة للمعتبرين. اللهم اجعل هؤلاء المعتدين على المسلمين عبرة للمعتبرين. يا من لا يهزم جندك، ولا يرد أمرك، ولا معقب لقضائك، أنزل على المعتدين على المسلمين بأسك الذي لا يرد عن القوم الظالمين. اللهم اغفر المسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، إنك قريب سميع مجيب الدعوات. اللهم لا تعاملنا وإياهم بما نحن أهله، وعاملنا وإخواننا في بورما بما أنت أهله، أنت أهل الكرم والجود والعز يا رب العالمين. لا عزة إلا عزتك، ولا مخلاص إلا بك، ولا ملجأ ولا منجا إلا إليك، لا إله إلا أنت. اللهم وفق ولاة أمورنا لما تحب وترضى، وخذ بنواصيهم للبر والتقوى، واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا، سخاء رخاء، دار عدل وإيمان، وسائر بلاد المسلمين. والحمد لله رب العالمين.